قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب. ويصح البيع بالصفة، هذا معناه يقول في صحيح المذهب، معنى هذا أن البيع بالصفة مختلف فيه. ما معنى البيع بالصفة؟ يعني يأتي إليك إنسان فتقول: عندي سيارة. البيع بالصفة المطلوب به لا بد أن يتوفر به ما يتوفر في السلم، أن يكون مما ينضبط بالصفة يمكن أن تضبطه، وأن يكون كذلك مضبوطا بالصفة بمعنى أن تأتي بوصف دقيق. فتقول مثلا: أبيعك سيارتي صناعة بلد كذا، مثلا موديلها كذا، لابد أن تذكر نوع الصنعة، أن صنعت في البلد الفلاني لأنها تختلف، وأن تذكر أيضا بأن موديلها كذا لأنها قد تكون قديمة. لو سكت حينئذ لا بد أن تحددها وتبين النوع وتعطي وصفا شاملا عنها. هذا ما يعرف بأن يكون الوصف معلوما، وقد يكون الوصف بالذمة، يعني لا يكون معلوما، تقول: سأبيعك سيارة أو عندي سيارة. إذن هناك وصفت له وصفا دقيقا، وهنا وصفت له معطيته وصفا مجملا في الذمة، يعني حينئذ سينظر إلى هذه ماذا السلعة أو تصفها له، ويتم البيع كما في السلم. لأن السلم ما معنى؟ هو العقد على موصوف في الذمة، تدفع الثمن المال ثم بعد فترة تأخذ السلعة. إذن عقد على موصوف في الذمة لا بد من وصف، والوصف تنضبط به تلك الأمور. إذن هل يجوز البيع بالصفة؟ العلماء مختلفون، وهما روايتان في المذهب، فمن العلماء من أجاز البيع بالصفة، ومنهم من رد ذلك وقال لا بد من الرؤية، والصحيح أن البيع بالصفة صحيح. وهذا البيع بالصفة يعبر عنه العلماء ببيع المغيبات، يعني غير الموجودة. تبيع سيارة ما رآها، تبيع مثلا ثلاجة لم يراها، تبيع دارا لم يراها، بستانا لم يره، ولكن تعطيه وصف. فإذا رأى تلك السلعة ووجد أن الأوصاف تنطبق عليها انتهى الأمر، لزمه الشراء. وإن تغيرت الصفات فلا يلزمه شراؤها، لأنه وجد فرقا بين ما وصف له وبين ما هو مرئي مشاهد. قال رحمه الله: ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم. لكن هل هذا على إطلاق أيضا أيها الإخوة؟ البيع بالصفة أيضا يختلف، لأن من الأمور ما يحتاج إلى وصف دقيق. أنت لو وصفت لإنسان سيارة، قلت مثلا أمريكية أو يابانية، ونوعها كذا، تويوتا أو كابرس أو نحو ذلك، وموديلها كذا ووصفها كذا، بينت له. لكن قد يكون الوصف يصعب، كما يكون ذلك في الجواهر واللآلة. مثلا تأتي بجوهرة صغيرة ربما لا تتجاوز الأنملة، تساوي 1000 أو 2000 أو أكثر، وربما تأتي بقطعة كبيرة لا تساوي 20 ريالا. إذن الوصف لا بد أن يكون مما ينضبط، ولذلك في وصف الجوهرة إن وجد وصفا دقيقا يعطي تصورا عنها بأنها من نوع كذا، ويكون ذلك من صاحب خبرة يعرفها، حينئذ يمشي الأمر. وإلا ليس أيضا الوصف على إطلاقه، فليس كل مبيع يمكن أن يوصف. قال رحمه الله: لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم. لأنه لا يجوز أن تبيع مجهولا، إذا أنت لم ترى السلعة، فما الطريق إلى الوصول إليها؟ لا بد من الوصف، وينبغي أن يكون الوصف دقيقا ضابطا لها، يعني يعطي الصفات الجوهرية. ليس شرطا مثل في السيارة أن تأتي على كل جزئيات ورقم المكنة كذا والجرابوك كذا والكفرات مستعملة كذا، لا، أنت تعطي وصفا مجملا، الجوهر، يعني أهم ما في السيارة تعطيه، يعني تعطيها الأوصاف الهامة. ما تقول له مثلا: أبيعك سيارة، هذه مجهولة، ما نوع هذه السيارة، صناعة من، هل هي من السيارات الأصيلة أو غير الأصيلة، هل هي مدهيل جديد يحتاج إلى مبلغ أو لا، لا لابد. ولذلك لا تقول أبيعك مثلا بعشرة آلاف، إذن هناك نحن نحتاج إلى الجنس، نعرف الجنس وأن نعرف مثلا النوع، وأن نعرف كذلك أيضا أحيانا العدد، وأن نعرف كذلك أيضا الوزن وغير ذلك. فهذه صفات قد نحتاج إليها. فأنت لا تقول يا فلان أبيعك ما في هذا الكيس، أو عندي شيء يناسبك أبيعك إياه بعشرة آلاف، لم تذكر جنسا ولم تذكر نوعا. لكن لما تقول مثلا أبيعك بهيمة الأنعام، حينئذ ذكرت النوع، لكن هل النوع ذكرت الجنس أنه من بهيمة الأنعام؟ لكن نحتاج لأن نعرف النوع، أن نعرف العدد. تقول أبيعك مثلا من الإبل، هنا ذكرت النوع ولكنك لم تذكر العدد، فتقول مثلا اثنتين أو ثلاث. لا بد من أن تمر بهذه المراحل حتى تصل إلى الصفة. وأيضا لما تصل إلى الناقة تبين أهي حامل أو غير حامل، نوعها مثلا هل هي هزيلة أم سمينة إلى آخره. إذا لا بد من أن تمر بصفات، أن تذكر الجنس وأن تذكر النوع وأن تذكر العدد أيضا إذا احتاج إلى عدد، وأن تذكر أيضا كل صفة يمكن أن يحتاج إليها فيما يحتاج إلى الوزن وفيما يحتاج إلى الكيل إلى غير ذلك. قال وإذا وجده على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ، فإن اختلف في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه في الصورة السابقة، لأن المشتري هو الذي يدفع الثمن والذي يتسلم السلعة، وما فيها من ضرر سيعود إليه وما فيها من نفع إنما مرده إليه، ولذلك هو الذي يعتبر قوله في هذا المقام. نعم، لا هو إذا وجد الصفات يلزمه لأنه اشترى، المؤمنون عند شروطهم. إنسان اشترى سيارة ووصفت له ووجد جميع الأوصاف تنطبق عليها، فلو لم يشتري هذا من التلاعب بحقوق الناس، لأن هذا باعه السيارة وربطه لأجله وامتنع عن بيعها وتقيد بذلك وهذا شرط، فوجد كل الصفات إذن يلزمه أن يشتري، وإلا لو قلنا لا يلزمه يكون هناك البيع بالصفة غير ملزم. قال وعنه رحمه الله تعالى لا يصح البيع بالصفة لأنه لا يمكن استقصاؤها، والمذهب الأول وهو الصحيح، لأنه حقيقة لو لم يجز لتعطلت كثير من المبيعات. قد يكون عندك سلعة في بلد تحتاج إلى وقت فتذكرها لفلان يبحث عن سيارة، فتقول عندي سيارة في البلد الفلاني وتعطيها وصافا دقيقة عنها، أو غير ذلك من السلع، دار أو مزرعة أو بستان أو أرض أو غير ذلك، إذا وجدها تطابق الصفات يأخذها. قال والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة. لكن قد يسأل سائل ويقول ما يكفينا أن تقول يجوز البيع بالصفة وكذا، المؤلف ما ذكر دليلا. حقيقة دليل هذه المسألة الحديث المتفق عليه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم، يعني وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يقدمون المبالغ ويأخذون الثمر بعده سنة وسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن أعطى وصفا دقيقا لتلك الأمور، أن يكون فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم أي محدد. إذن هذا حجة للذين يقولون بجواز البيع بالصفة. قال والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمسلم فيه. ولذلك قاسه على المسلم فيه، والحديث الذي أوردنا ورد في السلام، ولكن هم في كل بيع الصفات يقيسونه على السلم، لأنه إذا جاز بيع السلم جاز بيع البيع من الوصوف. لأنه ما معنى السلم؟ آتي إلى إنسان وأشتري منه مثلا سلع، إلى صاحب مصنع ليصنع لي كذا وأعطيه الثمن ويقول لي إن شاء الله تجد البضاعة أو السلعة بعد 6 أشهر أو 8 أو سنة، أو تذهب مثلا إلى إنسان جزار وتعطيه على أن يأتيك بلحم كذا وكذا، وهكذا أنواع كثيرة، أو صاحب مزرعة وتطلب منه الثمار. ولا يعتبر هذا أيها الإخوة من بيع شراء المعدوم، لا، شراء المعدوم يختلف. هنا أنت تشتري شيئا بوصف دقيق معروف. نعم لا يجوز لك أن تشتري الثمر قبل خلقها، ولكن هذا فيه سلم ومسلم فيه. قال: وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير. ولذلك بعض العلماء يقول إن السلم جاء على خلاف القياس، لأن فيه هو لا يخلو من غرر أن تسلم ثمنا وتشتري سلعة لم ترها، لكن أنت هنا لك الخيار، إذا وجدت السلعة مطابقة للأوصاف تأخذها، وجدتها مختلفة فأنت حينئذ بالخيار، لك أن تردها ولك أن تأخذها. قال: وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها. قال: فإن علمت هنا نقف هنا، الأعمى دي تحتاج إلى وقفة. نعم هنا وقال: وبيع الأعمى كبيع البصير. حينئذ هنا أيها الإخوة ننظر إلى ماذا؟ إلى الأعمى. من هو الأعمى؟ هو الذي لا يبصر، الذي كف بصره. هذه المسألة جمهور العلماء يرون صحة بيع الأعمى. الأعمى كما ترون لا يرى، وإذا وصفت له قد لا يعرف الوصف، ولكن هناك أمور أخرى قد يعرف بها عن طريق الشم، يعني والشم يكون فيما يحتاج إلى شم كالأطياب، لا فرق بين الأعمى وغيره، وربما يكون الأعمى أشد فطنة في ذلك. وأيضا ما يتعلق أيضا بالذوق، الطعام يذوقه الأعمى فيعرف كما يعرف المبصر، أو ما يتعلق باللمس، يتعلق باللمس، يعني بعض الثياب يحتاج إلى أن يلمسها، أهي لينة أهي خشنة، نوعها منقطة غير منقطة، أهي مستوية أو غير مستوية، إلى غير ذلك. فالأعمى له أن يلمس، وله كذلك أن يشم، وله ماذا أيضا؟ أن يتذوق. هذا هو رأي جماهير العلماء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، يرون أنه يصح ماذا؟ شراء الأعمى. الشافعية يخالفون في هذا، خرجوا وجها من بيع الملامسة. يعني تجد مثلا أنه جاء النهي عن بيع الملامسة، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وعن بيع المنابلة، يعني الملامسة يقول: أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا أو كذا، أو أي ثوب وضعت يدك عليه فهو لك مثلا بـ10. وهذه مسألة سيأتي الكلام عنها. يقولون هناك لا يجوز بيع الملامسة، فما معنى أن الأعمى يجوز بيعه؟ قالوا: هو لا يجوز بيعه إلا أن نجيزه على ماذا؟ وجود الجهالة، على القول بجواز الجهالة في المبيع، أو نجيزه أيضا على القول على أنه رأى ذلك المبيع قبل أن يكف بصره، ولم يمضي على إبرام العقد إلا فترة قصيرة، كما مر في الرؤيا أن يرى المبيع ثم بعد ذلك يتم العقد، بعد ذلك بزمن لا تتغير فيه السلعة. فيقولون: الأعمى لو رأى السلعة ثم كف بصره، يعني عمي، وتم العقد يصح، هذا عند الشافعية. وأما اللمس فلا، وحجتهم قضية، لكن الجواب أن هذا غير مسلم. لماذا؟ لأن الذي كان في الجاهلية أن يقول أي ثوب، كانوا يأتون بالثياب فيضعونها، ثم يأتي لهذا فيقول البائع: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو هو يقول: أي ثوب ألمس أشتريه منك بكذا. هذا بيع الملامسة كانت من البيوع الموجودة في الجاهلية، جاء الإسلام فنهى عنها لما فيها من الجهالة ولما فيها من الحاق الضرر بالمؤمنين. فهم قالوا: ما الفرق بين هذا وبين الملامسة؟ الفرق أن بيع الملامسة تأتي إلى ثوب مطوي ملفوف فمجرد تلمسه، أما لو أخذت الثوب ونظرت فيه ونظرت في داخله وفي ظاهره فهذا لا يعتبر بيع ملامسة. لكن ولذلك الأعمى في هذه الحالة هو لا يكتفي باللمس، بل الأعمى ينشره، بمعنى يكشفه يفله، ثم بعد ذلك يسمى نشرا، ثم بعد ذلك يلمس هنا وهنا وربما يستعين بغيره. ثم قال العلماء له أيضا خيار الخلف بالصفة. الأعمى له خيار الخلف بالصفة. ما معنى خيار الخلف بالصفة؟ أنه إذا تغيرت الصفة التي وجدت حينئذ يفسد العقد. فلو وجد الأعمى في المبيع عيبا فإنه يرده ويأخذه. إذن الصحيح أنه يجوز بيع الأعمى، وأنه لا يرد على ذلك بيع الملامسة، لأن بيع الملامسة كما لو قلت لإنسان أي كرتون تلمسها الآن في وقتنا الحاضر أبيعك ما فيه، أو يأتيك مثلا بكرتون لا تدري ما فيه ويقول وفيه أنواع كثيرة يقول أبيعك ما في هذا الكرتون بكذا، هذا لا يجوز. لكن لو حدد لك الأنواع الموجودة فيه، فيه نوع من الثياب وفيه نوع من العباءات وفيه نوع من الأحذية وفيه نوع من الغطر، حدد لك وعددها كذا وقيمتها، إذن حينئذ يجوز ذلك لأنه عرف ذلك. إذن قضية بيع الأعمى الجمهور كما سمعتم قالوا يجوز أن يشتري الأعمى وأن يباع عليه، وأن له أن يلمس، وهو أيضا يساوي غيره فيما يحتاج إلى شم وفيما يحتاج إلى ذوق. ولذلك الوصف ليس فقط مقتصرا على ماذا مجرد الوصف بالقول، الوصف قد يكون ماذا تعرفه ماذا عن طريق السمع. يعني إنسان يشتري أمه عبدا يريد أن يعرف أن هذا العبد والأمة تتكلم، فكيف يعرف ذلك؟ عن طريق السمع. مثلا يشتري نوعا من الطيب، كيف يعرفه؟ عن طريق الشم. طعاما يتذوقه حتى يرى ذلك. ليس في هذه الأوصاف عن طريق الوصف إذا كان غائبا يوصف له، أو عن طريق الرؤية. إذن المبيع يحصل بواحد، أو عن طريق العد أيضا. يعني قد يكون عن طريق العد أن تشتري عددا من الرمان أو عددا من البرتقال تشتريه بالعد أو غير ذلك، أو البطيخ، فهذا أيضا يتعلق. إذن تعرفه بالرؤية أو بالصفة أو بالذوق أو بالشم أو باللمس أو كذلك أيضا بالعدد. فهذه صفات ست، لو تحققت من المبيع بواحدة منها فإنك تشتري. قال وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها، يعني كبيع البصير في ماذا؟ في تلك السلع. يعني هو والبصير سوى، لكن هو يحتاج إلى زيادة، أنه يعطى الخيار، وهو الذي يعرف عند الفقهاء بخيار الخلف في الصفة. إذا تخلفت الصفة حينئذ ماذا؟ لا يصح البيع، لأنه يوصف له المبيع، فهو إذا ذهب سيراه غيره، فهل هذه الصفات موجودة أو لا؟ قال فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه، وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه. لكن ليس بذوق في كل مبيع، ولكن فيما يذاق، ولا بشم في كل ما يباع، لأن القماش والسيارة لا ينفع فيها الشم ولا ينفع فيها الذوق ولا ينفع أيضا فيها اللمس. ربما اللمس تعرف ظاهرها، ولكن تحتاج هنا إلى ماذا؟ أن توصف له وصفا دقيقا. فإن وجدت الصفات متوفرة نعم كان كالبصير، وإن لم يكن فله الخيار، أي خيار تخلف الصفة وعدم قيامها.